شيخ وفايق بزينه عيدي مفي طلت زمانه جوارحي عنده تدينا يحكم وفي حكمه رزانه امج شيخ وفايق بزينه عيدي مفي طلت زمانه جوارحي عنده تدينا يحكم وفي حكمه رزانه بدر الليالي عجبينه وخده عطر يزهي كزانه والعود بنت ياسمينه والشعر يلعب عقفانه متشيخ وفايق بزينه عدي ما في طالت زمانه من كدر وهانة غندورة غندورة تزهى بحسنينة أغلى من اللولو ثمانة يعزف على قلبي حنينة لا عاش من كدر وهانة باختم بشكر الوالدين والعمر نرخص به عشانه والشعر يلعب عقفانه متشيخ وفايق بزينه عيدي مفي طلت زمانه جوارحي عنده تدينه يحكم وفي حكمه رزانه